احبك واريدك واتمنى ابوس ايدك خدامك ومريدك. الله على حب النبي. بحبك واريدك واتمنى ابوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. حبيبي محمد ما فيش زيه اتنين. حبيبي محمد ما فيش زيه اتنين. حبه ساكن قلبي بيزيد كل اتنين. جماله ودلاله متغطي بجلاله. جماله ودلاله متغطي بجلاله وتقعد قباله تشوفهم اتنين. بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. الدنيا دي يا جد الحسنين. ما هو انت قمرها وانت اللي منورها. ما هو انت قمرها وانت اللي منورها. فتح اسرارها يا سيدي يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. يلا سوا عيني احمد ضيع عليا. انت الغالي عليا يا جد الحسنين. وبنتك البتول ده عيونك يا رسول. نرجو منكم قبول يا جد الحسنين. يا بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. شفت انا قصادي كسفت انا ادي وبقلبي سهادي. يا جدي يا جد الحسنين يا حبيبي يندهلي وجيله يفرش لي منديله. يندهلي وجيله وجيله ويفرش لي منديله. حبيبي أنا ديلو يا حبيبي يا جد الحسن أحبك وأريدك وأتمنى أبوس إيدك خداما ومريدك يا جد الحسن أحبك وأريدك وأتمنى أبوس إيدك خداما